بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا الى يوم الدين. اما بعد، وقفنا في الكلام على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع والرفع من الركوع، ويلحق بذلك أيضا الرفع عند القيام إلى التكبير إلى الركعة الثالثة. ومر بنا أن الرفع مذهب الجمهور، أما تكبيرة الإحرام فالرفع معها محل اتفاق بين أهل العلم، وأما الرفع في الموضعين الآخرين فهو مذهب جماهير أهل العلم سلفا وخلفا. ومر بنا أن الإمام النووي رحمه الله قال: اعلم أن هذه مسألة مهمة جدا، فإن كل مسلم يحتاج إليها في كل يوم مرات متكاثرات، لا سيما طالب الآخرة ومكثر الصلاة. قال: ولهذا اعتنى العلماء بها أشد اعتناء، حتى صنف الإمام أبو عبد الله البخاري كتابا كبيرا في إثبات الرفع في هذين الموضعين، والإنكار الشديد على من خالف ذلك. قال: فهو نفيس. ومر بنا أن الذين لا يقولون بالرفع في غير تكبيرة الإحرام هو أبو حنيفة، ورواية أيضا عن الإمام مالك. ومر بنا شيء مما احتج لهم به في هذا الباب. إليس يوسف؟ يوسف يكفي الغير يخلص. لا تجلس وراءهم. طيب، قال: ومر بنا أن هذا مذهب أبي حنيفة وأصحاب الرأي، وكذلك أيضا رواية عن الإمام مالك. ومر بنا أنه احتج لهم بحديث البراء بن عازب قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه ثم لا يعود. وكذلك أيضا بحديث ابن مسعود: لأصلين بكم صلاة رسول الله ولم يرفع يديه إلا مرة. وكذلك أيضا بقول ابن مسعود: صليت خلف رسول الله وأبي بكر وعمر فلم يرفعوا أيديهم إلا عند افتتاح الصلاة. وهكذا أيضا بما روي عن علي أنه كان يرفع يديه في التكبيرة الأولى ثم لا يرفع يديه في شيء منها. وهكذا أيضا بالحديث حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لي أراكم رافع أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، اسكنوا في الصلاة. أخرجه مسلم. وبحديث ابن عباس: لا ترفع الأيدي إلا في 7 مواطن، في افتتاح الصلاة وفي استقبال القبلة وعلى الصفا والمروة وبعرفات وجمع في المقامين وعند الجسرتين، يعني عندهم الجمرات. ومر بنا كلام المثبتين لذلك، وبقي ما ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى من الجواب على ما احتج به أهل الرأي وأبو حنيفة والرواية التي عن مالك، الجواب عما احتجوا به في هذا الباب. وقد مر بنا أن أبا حنيفة صلى بجانب عبد الله بن مبارك، وأبو حنيفة لا يرى الرفع إلا في تكبيرة الإحرام، فكان عبد الله بن مبارك يرفع يديه في مواضع الرفع. فلما انتهت الصلاة قال له أبو حنيفة: كدت أن تطير، يعني ترفع يديه في تلك المواضع كدت أن تطير. فقال له الإمام عبد الله بن مبارك: لو طرت في الأولى، يعني التي أكبر أنا وأنت وأرفع أنا وأنت أيدينا فيها، لو طرت لطرت معك في هذا الموضع. فسكت أبو حنيفة. طيب قال الإمام النووي رحمه الله تعالى أما الجواب عن احتجاجهم بحديث البراء رضي الله عنه فمن أوجه أحدها وهو جواب أئمة الحديث وحفاظه أنه حديث ضعيف باتفاق ممن نص على تضعيفه سفيان بن عيينة والشافعي وعبد الله بن الزبير الحميدي شيخ البخاري وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو سعيد عثمان الدارمي والبخاري وغيرهم. وهؤلاء أئمة الدنيا في الحديث. قال وأما الحفاظ المتأخرون الذين ضعفوه فأكثروا من نقد الخبر، وسبب تضعيفه أنه من رواية سفيان بن عيينة عن يزيد ابن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء. واتفق هؤلاء الأئمة المذكورون وغيرهم على أن يزيد بن أبي زياد غلط فيه، وأنه رواه أولا إذا افتتح الصلاة رفع يديه. قال سفيان فقدمت الكوفة فسمعته يحدث به ويزيد فيه ثم لا يعود، فظننت أنهم لقنوه. قال سفيان وقال لأصحابنا إن حفظه قد تغير أو قد ساء حفظه. قال الشافعي ذهب سفيان إلى تغليط يزيد بن أبي زياد في هذا الحديث، وقال الحميدي هذا الحديث رواه يزيد ويزيد يزيد، يعني ويزيد يزيد في الحديث. وقال أبو سعيد الدارمي سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال لا يصح، وسمعت يحيى بن معين يضعف يزيد بن أبي زياد. وقال الدارمي ومما يحقق قول سفيان أنهم لقنوا هذه اللفظة أن سفيان الثوري وزهير بن معاوية وهشام وغيرهم من أهل العلم لم ينكروها، إنما جاء بها من سمع منه بآخرة. قال البيهقي ومما يؤيد ما ذهب إليه هؤلاء أبو عبد الله، وذكر إسناده إلى سفيان بن عيينة. قال حدثنا يزيد بن أبي زياد بمكة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه، وإذا أراد أن يركع وإذا رفع رأسه من الركوع. قال سفيان فلما قدمت الكوفة سمعته يرفع يديه إذا استفتح الصلاة ثم لا يعود، فظننت أنهم لقنوه. قال البيهقي وروى هذا الحديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء قال فيه ثم لا يعود. ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى لا يحتج بحديث، وهو أسوأ حالا عند أهل المعرفة بالحديث من يزيد بن أبي زياد. ثم روى البيهقي بإسناده عن عثمان الدارمي ذكر فصلا في تضعيف حديث يزيد بن أبي زياد هذا، قال ولم يروي هذا الحديث عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى أقوى من يزيد. وذكر البخاري في تضعيفه نحو ما سبق، والحميدي قال ويزيد يزيد، وهذه عبارة جرح تضعيف أنه يزيد في الحديث خلاف غيره، والعلماء لهم عبارات في الجرح تارة بألفاظ تارة بإشارة اليد وتارة بالتمثيل، فلان رواية قالوا خلوا بغلا وفلان قالوا سمن وعسل، فقولهم فلان روايته سمن وعسل مدح، وفلان خل وبطل جرح، ويقول فلان ارمي به فلان ارمي به، والشافعي يقول من روى عن البياضي بيض الله عيونه فيريد الذم له، والشعبة يقول الرواية عن حرام حرام بن عثمان الرواية عن حرام حرام، يعني لا يجوز الرواية عنه. وهكذا أيضا الإمام أحمد كان يسأل عن راوي ويقول بيدي هكذا، يعني نص ونص. ويسأل بعضهم عن راوي فيقول دعني لا أقيء به، يعني لا تذكره مرة ثانية من أطرش وأتقيأ، فيريد أنه رديء. فيقول دعني لا أقيء به، دعني لا أقيء به. وعبارات كثيرة في هذا الباب. وهنا يقول ويزيد يزيد، يعني يزيد في الحديث. طيب قال جواب الثاني ذكره أصحابنا قالوا لو صح وجب تأويله على أن معناه لا يعود إلى الرخ في ابتداء استفتاحه ولا في أوائل باقي ركعات الصلاة الواحدة، ويتعين تأويله جمعا بين الأحاديث. قال والجواب الثالث أن أحاديث الرفع أولى لأنها إثبات وهذا نفي، فتقدم لأن فيقدم الإثبات لزيادة العلم. الحديث ضعيف، لكن يقول لو فرض صحة الحديث فيجاب عنه بهذا، وإلا في الحديث باتفاق المحدثين لا يصح. قال الرابع أن حديث الرفع أكثر فوجب تقديمها. وأما حديث ابن مسعود رضي الله عنه فجوابه من هذه الأوجه الأربعة، فأما الأوجه الثلاثة الأخيرة فظاهرة، وأما تضعيفه فقد روى البيهقي بإسناده عن ابن المبارك أنه قال لم يثبت عندي حديث ابن مسعود، وروى البخاري في كتاب رفع اليدين تضعيفه عن أحمد بن حنبل وعن يحيى بن آدم وتابعهم البخاري على تضعيفه، وضعفه من المتأخرين الدارقطني والبيهقي وغيرهما. وأما حديث علي رضي الله عنه فجوابه من أوجه أيضا، أحدها تضعيفه وممن ضعفه البخاري، ثم روى البخاري تضعيفه عن الثوري، وروى البيهقي عن عثمان الدارمي أنه قال روى هذا الحديث عن علي، روي هذا الحديث عن علي من هذا الطريق الواهي. قال وقد ثبت عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين في الركوع والرفع منه والقيام من الركعتين كما سبق، فكيف يظن به أنه يختار نفسه خلاف ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله؟ قال البيهقي قال الزعفراني قال الشافعي ولا يثبت عن علي وابن مسعود، يعني ما روي عنهما أنهما كانا لا يرفعان أيديهما في غير تكبيرة الافتتاح. قال الشافعي ولو كان ثابتا عنهما لأشبه أن يكون رآهما الراوي مرة أغفل ذلك. قال ولو قال قائل ذهب عنهما حفظ ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظه ابن عمر لكانت له الحجة. أما حديث جابر بن سمرة فاحتجاجهم به من أعجب الأشياء وأقبح أنواع الجهالة بالسنة، لأن الحديث لم يرد في رفع الأيدي في الركوع والرفع منه، لكنهم كانوا يرفعون أيديهم في حال السلام. الحديث ما لي أراكم ترفعون أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، قال هذا لم يرد في تكبيرات الإحرام وإنما في حال السلام من الصلاة، يشيرون بها إلى الجانبين يريدون بذلك السلام على من عن الجانبين. وهذا لا خلاف فيه بين أهل الحديث ومن له أدنى اختلاط بأهل الحديث، ويبينه أن مسلم بن الحجاج رواه في صحيح من طريقين، أحدهما الطريق السابق والثاني عن جابر بن سمرة قال كنا إذا صلينا مع رسول الله قلنا السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيده إلى الجانبين، يعني يسلمون يرفعون أيديهم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، فأنكر عليهم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يزال بعض العامة وأشباه العامة عند السلام ينتهي من التشهد ثم يرفع يديه ويسلم، فلماذا ترفع يديك عند أن تسلم؟ فهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل خلاف مخالفة صريحة لما نهى عنه. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم على ما تؤمنون بأيديكم أو بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس، إنما يكفي أحدكم أن يضع يديه على فخذيه ثم يسلم على أخيه عن يمينه وشماله، هذا لفظه بحروفه في صحيح مسلم، وكذا رواه غير مسلم من أصحاب السنن وغيره، وفي رواية أخرى في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا السلام عليكم السلام عليكم، فنظر إلينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس، إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومئ بيده. هذا لفظ صحيح مسلم. قال البخاري وأما احتجاج بعضهم بعض من لا يعلم بحديث جابر بن سمرة فإنما كان في الرفع عند السلام لا في القيام. قال ولا يحتج بمثل هذا من له حفظ من العلم لأنه معروف مشهور لا اختلاف فيه، ولو كان كما توهمه هذا المحتج لكان رفع الأيدي في الافتتاح في تكبيرات العيد أيضا منهيا عنه لأنه لم يبين رفعا، وقد بينه حديث أبي نعيم ثم ذكره بإسناد رواية مسلم التي نقلتها الآن. ثم قال البخاري فليحذر امرؤ أن يتأول أو يتقول على رسول الله ما لم يقل. قال الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أما قوله عن ابن عباس لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن فجوابه من أوجه، أحدها أنه ضعيف مرسل وهذا جواب البخاري وقد بين ذلك وأوضحه، الثاني أن هذا نفي وغيره إثبات وهو مقدم، الثالث أنه لو ثبت عنه لم يجز لأحد ترك السنن والأحاديث ثالثة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن بعده به. ويؤيد هذا أن الرفع ثابت في مواطن كثيرة غير هذه السبعة قد بينها البخاري بأسانيد، وسأفرع بها بفرع مستقل في آخر هذا الباب إن شاء الله. فهذا تنقيح ما يتعلق بالمسألة ودلائلها من الجانبين. وأختم بما ختم به البيهقي رحمه الله يعني في هذا الموضع، فإنه روى عن الإمام أبي بكر بن إسحاق الفقيه قال قد صح رفع اليدين يعني في هذه المواضع عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن الخلفاء الراشدين ثم عن الصحابة والتابعين، وليس في نسيان عبد الله بن مسعود رفع اليدين ما يوجد أن هؤلاء الصحابة لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه، وقد نسي ابن مسعود كيفية قيام الاثنين خلف الإمام ونسي نسخ التطبيق في الركوع وغير ذلك، يعني مع أنه صحابي كبير من فقهاء الصحابة لكن خفي عليه بعض الأشياء، قال قد خفي عليه قيام الاثنين خلف الإمام، يعني فكان يرى أن المأمومين أحدهما يبقى عن يمين الإمام والثاني عن يسار، والسنة أن يكون الاثنان خلف الإمام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي ابن عباس فأو بغير فجاء آخر دفعهما إلى خلفه وجعلهما من وراء. قال وقد نسي ابن مسعود كيفية قيام الاثنين خلف الإمام ونسي نسخ التطبيق. ما هو التطبيق على الذي نسي ابن مسعود وكان يقول به وإلا فأبوك مستعد الجواب؟ بين الركبتين ولا بين الفخذين؟ كيف العلاء التطبيق؟ يعني جاء عن مسعود كما عند مسعود وغيره أنه كان يطبق في صلاته عند أن يركع، فما هو التطبيق؟ يعني التطبيق يعني التطبيق هو ضم الكفين ووضعهما بين الركبتين أو بين الفخذين عند الركوع، هذا كان يعني في الأول ثم نسخ يعني يجمع كفيه هكذا إذا ركع يضعهما بين ركبتيه أو بين فخذيه، هذا وهذا. فهذا منسوخ، هذا هو التطبيق، طبق كفيه ثم يضعهما بين فخذيه أو ركبتيه عند الركوع، نسخ بوضع الكفين على الركبتين. فالبخاري يقول يعني لاحظ يا الصحابة خلفاء الراشدون وغيرهم يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم الرفع، لو ثبت عن المسعود هذا فقد نسي كما نسي غيره، المثبت معهم زيادة علم، ولذلك المثبت مقدم على الناس. طيب قال ونسي نسخ التطبيق في الركوع وغير ذلك، فإذا نسي هذا كيف لا ينسى رفع اليدين؟ ثم روى البيهقي يعني يقول نسي ما هو أعظم من رفع اليدين وأظهر، فرفع اليدين أخفى فقد ينساه أو لا. نعم. فيقول هو نسي يعني نسخ ذلك، فيقول طالما نسي ذلك وكان يرى أن الاثنين مع الإمام أحدهما يكون عن يمين والثاني عن يسار، ونسي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكون خلف الإمام وإنما الواحد فقط يبقى عن يمينه، فيقول إذا كان نسي هذا وهذا هو أظهر فلا أن ينسى التطبيق فأعني أولى، ولا يقبح ذلك. فالعالم مهما بلغ في العلم يفوته ما يفوت، وقد خفي على عمر مسائل فيما يتعلق بالتيمم، فيما يتعلق بالاستئذان وغيرها، هو عمر، وخفي على غيره من الصحابة أيضا أشياء، وخفي على عمر أيضا ما يتعلق بحديث الطاعون لما ذهب إلى الشام حتى أخبره عبادة أو عبد الرحمن بن عوف رحمه الله، الرحمن بن عوف، وخفي عليه أيضا ميراث الجدة وأنها ترث السدس حتى قام عنده من شهد لذلك وغيرها من المسائل كما بين ذلك شيخ الإسلام في رفع الملام، وخفي على غيره من الصحابة كذلك ولا يضر ذلك. طيب قال الشافعي قال ثم روى البيهقي عن الربيع قال قلت للشافعي، الربيع كان له مزية مع الإمام الشافعي، كان الشافعي يحبه ويجله ويحرص عليه حتى إنه قال من يكمل يعني مثلا مسائل كررها الشافعي 40 مرة ولم يفهمها الربيع، 40 مرة مسألة ولم يفهمها الربيع بن سليمان المرادي، ثم بعد المجلس يعني استحى بعد المجلس دعاه الشافعي كرر عليه حتى فهم، وقال له الشافعي لو أستطيع يا ربيع أن أطعمك العلم لا أطعمتك، قال لو أستطيع أن يكون العلم طعام وألقنك إلى فمك والعلم لفعلته لعظيم مكانتي عنده. ثم صار الربيع راوية كتب الشافعي فإمام من الأئمة، فالإنسان يعني لا يحقر نفسه لو كان ضعيف الفهم، لو كانت بعض المسائل تظهر لغيره وما يظهر له إلا بصعوبة، في يوم كذلك غدا وبعد غد يفتح الله عليه غدا وبعد غد يفتح الله عليه. وإياك أحيانا في بعض الدروس قد يسأل بعض الإخوة والمسألة ربما تكون ظاهرة فلا يجيب، يكرر الجواب فلا يجيب، قد يضحك البعض، يا أخي لا تضحك منه اليوم، ربما غدا وبعد غد يكون معلمك هذا، ربما كان شيخك ومعلمك بعد ذلك، يفتح الله عليك وتنسى أنت ما عندك من العلم ومن الخير، لا تغتر. كم من أناس حفاظ ثم يبتلون بعض الأمراض يذهب حفظه، يبتلى بجنون عياذا بالله، يبتلى بآفة، يبتلى بمشاغل دنيوية فينشغل فيتفلت عليه كثير من العلم، فربما يأتي هذا الذي كنت تسخر منه يفتح الله عليه ويصير إمام زمان. الأمور بيد الله، الله تعالى يرزق من يشاء بغير حساب، يرزق من يشاء بغير حساب. وهناك أحد الأئمة قيل له في مسألة فتحول المذهب إلى آخر، في مسألة شبيهة مثل هذا أنه ما يفهم. ماذا جرى؟ نعم محسن. يعني الإمام الطحاوي كان ربيبا للمزن، كان ربيبا للمزن، والمزن من أصحاب الشافعي، وكان يعني يشبه بالربيع، وربما كان له مزية أكثر. فهذا المزني كان هذا ربيبه، يعني المزني زوج أمه، وكان يعلم بعض المسائل، فكرر عليه مسألة ما فهم، كرر عليه ما فهم، قال والله لا تفلح أبدا. وكان الطحاوي على مذهب الشافعي، يعني في بداية الطلب يتعلم، فوقعت الكلمة هذه نفسها أثرت فيه، فترك مذهب الشافعي وتحول إلى مذهب أبي حنيفة، ثم صار إمام. الإمام الطحاوي صاحب الطحاوية وصاحب الكتب الأخرى، مش كل الآثار، والكتب الكبار. لما ألف الكتب كان يقول رحم الله المزني لو كان حيا لكفر عن يمين، قال أنا ما أفلح الآن، هذه الكتب من إنجاز، هذه الكتب من إنجاز. صحيح الإنسان لا يتألى على الله، لا يتألى على الله، ما يدريك ما يدريك، لعل هذا الذي تقول ما يفلح يفلح، وربما أنت لا تفلح. فلا يسأل الإنسان على الله عز وجل، فلكن يعني المزني لعله يعني غضب، لعله اعتنى به يعني زيادة في عناية، أو رأى منه يعني شيء من التقصير أو نحو ذلك، عرض له فقال ما قال، فحلف على غلب الظن، مع أن هذا خطأ، لكن يعني يعتبر الإمام المزني رحمه الله تعالى بشيء من ذلك، وإلا فقد كان له مزية ومنزلة كبيرة في العلم والدين وجلالة القدر، لكن حصل منه مثل هذا. وانظر إلى هذه الكلمة التي جعلت النووي يتحول من مذهب إلى مذهب، لكنه ما تحول إلى من سني إلى بدعي. بعض الناس لو جفاه شيخه خاطركم، وعند أهل البدع والأهواء صار حربا على السنة بعد ذلك، تضر نفسك، تضر نفسك. الذي احنا من غرفة لا غرفة، مش من غرفة للحمام، تقول الحمام ليش؟ ولا غري الشارع عرضة لكل كأسد وضبع ومفترس، لا. فيعني وإن كان لعل الله عز وجل يفتح عليك بعد ذلك وتكون أفضل من معلم، تكون أفضل منه، ولعل الله عز وجل إذا كان قال ذلك ظلما وبغيا وعدوانا لعله يذوق إثمها وتنال أنت الأجر، وتنال أنت الأجر. الآن مثلا لو أن إنسانا في دار من دور الحديث جفاه شيخه، تحول إلى دار ثانية، ما خلق الله إلا تلك الدار، لعلك تتحول إلى دار أخرى ينفعك الله عز وجل أكثر، ينتفع الإنسان أكثر، يفتح الله عز وجل عليه أكثر في دينه ودنيا، في دينه ودنيا. فرزق العبد ما علقه الله تعالى بشخص ولا بمكان، ولا علقه الله عز وجل بجهة معينة، والعلم ما جعله الله تعالى محصورا عند فلان أو فلان، قد يترك الإنسان شخصا وينتقل إلى من هو أعلم وأتقى وأورع وأكثر عبادة وطاعة لله عز وجل، ينفعه الله عز وجل نفعا عظيما. هذا إن كان هو المظلوم، فإن كان هو الظالم ربما حصل العكس، ربما حصل العكس ولم يحصل ما يؤمن، بل ربما ذهب عليه ما كان معه. على كل حال يعني ينبغي أن يكون في مثل هذا عبرة، ينبغي أن يكون في مثل هذا عبرة. طيب، قال: وروى البيهقي عن الربيع قال قلت للشافعي ما معنى رفع اليدين عند الركوع؟ فقال مثل معنى رفعهما عند الافتتاح تعظيما لله تعالى، وسنة متبعة نرجو فيها ثواب الله، ومثل رفع اليدين على الصفا والمروة وغيرهما. طيب ماذا قال الشافعي يا أخانا قاسم؟ وقد سئلت عن هذا أنت من قبل. بلى ألا أنت اللي سئلت يعني ماذا قال لما ما الحكمة من رفع اليدين عند التكبير تكبيرة الإحرام، أو ما الحكمة من هذا ولا من التكبير؟ طيب فقال إجلالا، إجلال لعظمة الله. طيب إجلالا تعظيما لجلال الله ورجاء لثوابه. من ثلاث: تعظيما لجلال الله ورجاء لثوابه واتباعا لسنة رسوله، يعني سهل يعني التقديم والتأخير. قال وروى البيهقي عن سفيان بن عيينة قال اجتمع الأوزاعي والثوري عشاء فقال الأوزاعي للثوري لما ترفع يديك في خفض الركوع ورفعه؟ فقال حدثنا يزيد بن أبي زياد. فقال الأوزاعي أروى لك عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم تعارضني، أروي لك عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وتعارضني بيزيد بن أبي زياد، ويزيد رجل ضعيف وحديثه ضعيف مخالف للسنة، فاحمر وجه الثوري. فقال الأوزاعي كأنك كرهت ما قلت. قال نعم. فقال الأوزاعي قم بنا إلى المقام نلتعن، يعني إيش؟ تبهل أينا على الحق. فتبسم الثوري لما رأى الأوزاعي قد احتد، يعني الصواب مع الأوزاعي. قال له أنت أنا أقول لك يعني الزهري عن سالم عن أبيه يعني سند مثل الذهب، وأنت تأتي وتقول لي مثل هذا، ما هو السند الذي ذكره ابن القيم؟ قال لو قرئ هذا السند على مجنون لأفاق. سالم عن عبد الله، سالم عن نافع عن ابن عمر أو غيره. مالك عن نافع عن ابن عمر أو غير هذا. المهم يعني أظن هذا الإسناد. فقال ابن القيم هذا الإسناد يعني قوته وجلالة أهله لو قرئ على مجنون لا أفهم. قال مجنون تقرأ على هذا الإسناد يصفر أو به مسجد، فلقوة ذلك الإسناد. ولذلك كان هناك يعني اختلفوا في أصح الأسانيد، والأسانيد التي قيل إنها شبك بالذهب، شبك بالذهب ورواتها أئمة. وكان يقال الرواية عن فلان تملأ الصدر والنحر، الرواية عن فلان تملأ الصدر والنحر، يعني يقول فلان هذا إذا رويت عنه تملأ الصدر والنحر. وقد سألتكم مرارا وقلت لكم اكتبوها، من الذي قال في الإمام مالك مقالة عظيمة أن من قال حدثنا مالك إلى آخره؟ من يأتي به؟ واحد. ومن؟ بس سيده ولا الفضيل ولا غير الفضيل. نعم. ها؟ ماذا قال؟ كيف؟ قال من زينة الدنيا أن يقول الرجل حدثني مالك، من زينة الدنيا يعني أن يكون شيخك الإمام مالك تقول حدثني مالك، من زينة الدنيا تفتخر لذلك لإمامته وجلالته وجلالة قدره، من زينة الدنيا أن يقول الرجل حدثني مالك. ليش الحاسب؟ قال من زينة الدنيا أن يقول الرجل حدثني مالك. يعني التراجم والإلقاب لها يعني بعضها لها يعني أسباب، لها أسباب. مثل مطين إمام من المشكلة حتى الدين قالوا لما كان صغير يلعب مع الأطفال كانوا يطينوا ظهره بالطين، يأخذوا الطين لعبوه يطينوا ظهره، فقيل لهم مطين مطين. وغيرهم كثير في مثل هذا. طيب قال وروى البيهقي عن سفيان، طيب قال قم بنا إلى المقام نلتعن أينا على الحق. فتبسم الثوري لما رأى الأوزاعي قد احتل. يعني استفاد من هذا أنه أحيانا يعني بعض السلف هناك من المعاصرين من ينكر يقول ما يكون المباهلة إلا على شيء عظيم، يعني أي مسألة فيها خلاف قاموا يعني يبتهلوا، تختلف مع صاحب باطل وتقول له أنا وأنت متباهلة، يعني تباهلوا على مسألة يعني هذا على سنة ولا هذا على بدعة. لا، قد تباهل السلف أو دعوا إلى المباهلة في مسائل دون ذلك. ابن عباس كان يقول وددت أني ومن خالفني في مسألة العون نبتهل فنجعل لعنة الله على الكذب، لما كانوا يغلظون عليه القول في ذلك، والصواب مع ابن عباس. وهذه أيضا مسألة من مسائل، فهؤلاء يعني أئمة والأوزاعي إمام. فيقول قم أنا وأنت إلى المقام نلتعن أينا على الحق. لكن لا ينبغي أن يكون هذا إلا إذا كان الإنسان على يقين من أنه على حق، وإلا يعني تجعل لعنة الله على الكاذب منكما فأمر يعني شديد. قال وروى البخاري في كتاب رفع اليدين بإسناده الصحيح عن نافع أن ابن عمر كان إذا رأى رجلا لا يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رماه بالحصى. وروى البخاري عن أم الدرداء رضي الله عنها أنها كانت ترفع يديها في الصلاة حذو منكبيها وحين تفتتح الصلاة وحين تركع، وإذا قالت سمع الله لمن حمده رفعت يديها وقالت ربنا ولك الحمد. قال البخاري ونساء النبي بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أعلم من هؤلاء. وبإسناده الصحيح عن سعيد بن جبير أنه قال رفع اليدين في الصلاة شيء تزيد به صلاتك، من حيث الأجر والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام البخاري لم يثبت عند أهل البصرة ممن أدركنا من أهل الحجاز وأهل العراق منهم الحميدي وابن مسنى ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم، وهؤلاء أهل العلم من أبناء أهل زمانهم، لم يثبت عند أحد منهم علمه في ترك رفع اليدين عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحاب رسول الله أنه لم يرفع يديه. قال وكان ابن مبارك يرفع يديه وهو أكثر أهل زمانه علما فيما يعرف يعرف، فلو لم يكن عند من لم يعلم عن السلف علم فاقتدى بابن المبارك فيما اتبع به النبي صلى الله عليه وسلم لكان أولى به من أن يقتدي بقول من لا يعلم. قال معمر قال ابن مبارك صليت إلى جنب النعمان يعني أبا حنيف فرفعت يدي فقال ما حسبت أن تطيق، قلت لم أطر في الأولى لم أطر في الثانية. ثم روى البخاري وقد ذكرها غيره بما ذكرت لكم سابقا قال له كدت أن تطيق، قال لو طرت لطرت في الأولى. قال هنا لم أطر في الأولى لم أطر في الثانية، يعني لو طرت في الأولى كنت أطير أنا وأنت. قال ثم روى البخاري رفع الأيدي في هذه المواضع عن أعلام أئمة الإسلام من الصحابة والتابعين وتابعين، ثم قال فهؤلاء أهل مكة والمدينة واليمن والعراق قد اتفقوا على رفع الأيدي، ثم رواه عن جماعات آخرين، ثم قال فمن زعم أن رفع اليدين بدعة فقد طعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف ومن بعدهم وأهل الحجاز وأهل المدينة وأهل مكة وعدة من أهل العراق وأهل الشام واليمن وعلماء خراسان منهم ابن المبارك حتى شيوخنا، ولم يثبت عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ترك الرفع وليس أسانيده أصح من أسانيد الرفض. قال البخاري: وأما رواية الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم الرفض عند الافتتاح وعند الركوع والرفض منه، ورواية الذين رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع في هذه المواضع وفي القيام من الركعتين فالجميع صحيح، لأنهم لم يحكوا صلاة واحدة واختلفوا فيها بعينها، مع أنه لا اختلاف في ذلك، وإنما زاد بعضهم على بعض، والزيادة مقبولة من أهل العلم، والله تعالى أعلم. انتهى في هذا ما في هذه الفقرة. أين قلت؟ البخاري يحكي، النووي يحكي هذا عن الإمام البخاري، وكأنه في جزء رفع اليدين. ما حكم الحلف بالطلاق على شيء يحلف عليه ولا ينفذه؟ هل يجوز المرأة معاشرة هذا الرجل؟ الحلف بالطلاق سأل فيها كلام كثير لأهل العلم، وبعضهم يرى أن الحلف بالطلاق لا شيء، لا كفارة ولا يمين ولا يعتد به ولا ينعقد. ونقل ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى عن علي بن أبي طالب، ونقله عن عطاء، ونقله كذلك أيضا عن ابن حزم، وقال إنه قال به 400 من أهل العلم. ابن القيم في إعلام موقعين يقول قال بهذا أن الحلف بالطلاق له، فما يترتب عليه شيء. قال به 400 من أهل العلم من السلف، فعدد كبير يقول مثل هذا. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول الحلف بالطلاق من أيمان المسلمين، وذهب جمهور متأخرين إلى هذا من أهل العلم، وروي عن الإمام أحمد أنه قال الحلف بالطلاق يمين الفساق، روي عن الإمام أحمد أنه قال الحلف بالطلاق يمين الفساق. فعلى كل حال، يعني من حلف على امرأته بالطلاق ألا تفعل أن يفعل، فلا يترتب على هذا، على القول الصحيح لا يترتب على هذا الطلاق. وفرق بين التعليق وبين الحلف. هل تجب صلاة العيدين على المرأة؟ يجب خروج المرأة لصلاة العيدين كما يجب على الرجل، حتى الحائض تخرج وتبقى في المصلى، تسمع الذكر، تسمع الخطبة، تؤمن على الدعاء، تشهد دعوة المسلمين، تذهب وترجع مع المسلمين. في هذا شعيرة عظيمة من شعائر الدين. وكم من الناس يخرج امرأته للانتخابات ويخرجها للشوارع والأسواق والطرقات والمظاهرات والاعتصامات، وأما في صلاة العيد قال لا عيد، كيف تخرج المرأة لصلاة العيد؟ طيب عيد تتحرج من خروجها لصلاة العيد وأنت تخرج بها في كل ميدان، تخرج بها في كل ميدان وإلى المدارس والاختلاط والجامعات وغيرها، وأما صلاة العيد الذي هي عبادة وشعيرة تخرج محتجبة والنساء في مؤخرة الصلاة بعيد عن الرجال. والبعض ما يكتفي ألا يخرج أهله، بل يعارض ويمنع من يفعل ذلك. شيطان من الشياطين يصد عن سبيل الله، وحاول أن يميت سنة من السنن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. يقول هل ورد حديث شارب قبل ساء الحرام؟ هذا من كلام العوام، واحد يطلب ماء والثاني يشرب، قالوا شارب قبل ساء الحرام، كلام من كلام العوام، شارب قبل ساء الحرام من كلام العوام، سجعها إلى آخر. طيب الوقت جاء زيادة المدينة.